الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلاما أزكى من المسك وأحلى من العسل وأبيض من الفجر وأنقى من ماء الغمام. السلام عليكم سلاما ثابتا ثبات مبادئكم، صادقا صدق إيمانكم، راسخا رسوخ معتقدكم. أسأل الله تبارك وتعالى في تلك الساعة الطيبة المباركة أن ينظر إلينا بعين الرضا والرحمة، قولوا أمين، وأن يدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوه، وألا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا، وأن يأخذ بنواصينا إليه وأن يدلنا عليه، قولوا أمين. رقمك كم يا عم علي؟ طيب، صلوا على الحبيب. أنا معايا هنا في الشنطة رسالة، هذه الرسالة والله هزتني، رسالة من شاب. هذا الشاب شاب قوي وسيم ثري من أهل السعودية. الرجل ده باعت أرسل لأهل العنينية رسالة. الرسالة دي جاية لنا منين؟ من السعودية. هذه الرسالة أرسلها إلينا هذا الشاب وهو في مستشفى داخل عنبر، يجلس في هذا العنبر ينتظر شيئا ما. إحنا نعرف الوقت هو قاعد في العنبر ده بيستني إيه، وأرسل لأهل العنينية رسالة. والرسالة دي أنا كنت في عزبة البط بين المغرب والعشاء، وصلت لهم الرسالة دي، والرسالة دي لأهل البصارطة، والرسالة لأهل المطري، والرسالة دي توصل لباب الحرس. هذه الرسالة لأهل دمياط كلهم، بل لكل محافظات القاهرة، بل هذا الشاب أرسل تلك الرسالة لكل إنسان على كوكب الأرض. قبل ما أقول لك الرسالة دي، إحنا هنقرأ الرسالة، مش هنمشي لما نقرأها، هي عبارة رسالة صفحة واحدة بس نقرأها، بس في دقيقة أو دقيقة ونص بس. عايز قبل ما أقول لك الرسالة اللي هو بعتها، الرسالة دي خلتني أحضر موضوع، هذا الموضوع أنا أسميه بالمرض. حاجة أفضل الأمور أن تجد طبيبا يشخص لك المرض تشخيصا جيدا متميزا ناجحا، ثم بعد ذلك يضع لهذا الداء الدواء الصحيح ثم يشفى الإنسان. شيء جميل جدا. ممكن تلاقي واحد عمال يلف على الأطباء ويسافر هنا ويسافر هنا ومحدش عارف ماله، عمال بيتوجع ومفيش طبيب استطاع وتمكن أن يشخص هذا الداء. المرض ده مرض الخنقة والضيق والتعب والنفسية الوحشة والهم والغم والتعاسة إلى آخره. أنت الوقت تشوف هذا المرض يعاني منه الأطفال الصغيرة والصبيان والأولاد والشباب والناس الكبار، كلهم يعانون من هذه الأمراض إلا من رحم ربك. يعني إيه؟ تعالى نضرب مثال. تلاقي واحد واقف على الرواح بتاع البنك عامل كده، مالك؟ تعبان. ما فيش، بس سيبني بس، قاعد تعبان واقف يشتغل. خدت بالك؟ تلاقي الطفل الصغير طالع خارج من البيت وراح المدرسة شال الشنطة في إيده ومعاه السندوتشات ومعاه المية والعصير وماشي مهموم، مالك يا عم؟ يقول لك أنا مخنوق شوية، بس مخنوق شوية. أقسم برب الكعبة تلاقي واحد يركب سيارة فارهة، راكب عربية كبيرة جدا، عربية حكاية، وماشي عمال يلف في الشوارع. أنت عارف أنت لو وقفته وقلت له أنت سعيد يقول لك لا والله، أمال مالك يا عم؟ يقول لك النفسية تعبانة. الله، نفسية إيه اللي تعبانة؟ أنت مش شايف أنت راكب إيه والفلوس اللي معاك؟ كثير من الناس يعانون من هذا الهم وهذا الغم أمراض قاتلة. أنت عارف بقى، إحنا عايزين نشوف تشخيصا، نريد تشخيصا لهذه الأمراض اللي هو مرض الهم والغم والتعب والتعاسة والضنك والضيق إلى آخره. علاج الحاجات دي، أو سيبك من علاج الوقتي، ما هو السبب الذي جعل الإنسان يشعر بهذا الهم والغم؟ أنت عارف السبب إيه؟ الخلاصة الذنوب. شوف الذنب ده هو هو سبب كل اللي احنا فيه ده كله. الذنوب هي سبب كل بلاء وشقاء. الذنب هو سبب كل بلاء وشقاء. تعرف سيدنا علي بن ابي طالب صلى على الحبيب، سيدنا علي بن ابي طالب يقول كلاما، انا بحب سيدنا علي جدا، كان يكتب كلاما ويقول كلاما والله لو سطر بماء الذهب لكان ماء الذهب قليلا عليه. انت عارف بيقول ايه؟ بيقول ما نزل بلاء الا بذنب. الله، كلمة موفقة. ما نزل بلاء إلا إيه؟ إلا بذنب. الذنب هو اللي بينزل البلاء. أقول لك على حاجة، الهم اللي في قلوب ناس كتير مش ده بلاء؟ صح؟ بلاء ولا عافية؟ بلاء، بلاء. البلاء ده إيه اللي جابه؟ الذنب. الذنب هو اللي جاب الهم ده. لذلك أنت ممكن تلاقي واحد بيعصي ربنا سبحانه وتعالى بعض المعصية بيبقى فرحان؟ لا، قاعد يقول انا ايه اللي انا عملته ده، ربنا بينعم عليا بكل هذه الارزاق وبكل هذه النعم وانا انزل احاربه بالطريقه دي. اي حد بيذنب تلاقيه مخنوق، اي حد يقع في الذنوب والمعاصي تلاقيه مخنوق. انت عارف ليه؟ لان هذه سنه من سنن الله تبارك وتعالى، ما نزل بلاء الا بذنب. ما نزل بلاء الا انت عارف البحر، اللي عارف البحر يرفع ايده. هو ده سؤال، ما احنا كلنا عارفين البحر. انت عارف الفساد راح البحر. انا بس عايز اقول لك الذنوب بتعمل ايه. الفساد راح البحر، البحر اللي مليء بالنعم دي، بحر مليء بالنعم، الفساد راح له. انت عارف ليه؟ ايه اللي ودى الفساد البحر يا جماعه؟ الذنوب. والله اذ ربنا قال كده، ظهر الفساد في البر والبحر. ليه يا رب؟ بما كسبت ايدي. ان والله انا ليا واحد صاحبي، تعرفين جمبري الجامبو بيبقى قد ايه؟ الجمبري الجامبو ده وفي اكبر والله يا عم زغلول، في كبير كده خلاص. واحد بيقول للتاني، بيقول له الجمبري غلوه. قال له طب ما يغلوه واحنا بناكلوه. خدت بقى؟ طب ما يغلوه يا عم، نعرف حاجه عن الجمبري. جمبري الجامبو ده ليا واحد صاحبي كان عنده خطبه بعيد، فالمهم ايه، وصلني بالسياره بتاعته. الاخ ده بيعمل مأكولات بحرية وبيوزعها ايه تبع الطلبات يعني. تعرفين محل سيدور للبحر اللي فوق خالص ده؟ صاحبي ده اللي بيعمل له المأكولات البحرية، هو اللي بيوديها له يعني. فالمهم ايه، مرة كان عنده خطبة ورايح بتكلم اللي هو ايه، ما نزل بلاء إلا بذنب. بتكلم في الموضوع كده، ما نزل بلاء إلا بذنب، وصاحبي ده كان معايا. وقمت قايل ظهر الفساد في البر والبحر، البحر. وصاحبنا طبعا بتاع مأكولات بحرية، يعني ليه علاقة بالبحر. فبعد ما خلصت الخطبه ركبت جنبه، فقام فتح لي دفتر معاه كده، قال لي اقرا كده. قرات لقيت مكتوب 3250 جنيه في نهايه حاجه كده. قلت له ايه ده؟ قال لي دي حق عشوائيه لواحد ساري هنا في دمياط هو وزوجته وعياله بس. شوف الاسراف، 3250 جنيه مأكولات بحريه في عشوه، ما بالك بالغدا، ما بالك بالفطار، ما بالك بالهدوم اللي بيلبسوها. والفقراء ينامون مش غير من غير عشاء، ده بيناموا من غير غدا، هذا اسراف. لذلك صاحبي بيقسم لي بالله، بيقول لي الجمبري الجامبو ده مش عارف كان بكام، بيقول لي الوقت بقى غالي جدا وبقى نادر جدا، والصيادين بيجيبوه بصعوبه بالغه. ليه؟ من الذنوب. الذنوب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. اسمع الايات، وقال تعالى فدمدم عليهم ربهم. ليه يا رب؟ بذنبهم. وقال تعالى فأهلكناهم بذنوبهم. وقال عز وجل فأخذهم الله بذنوبهم. وقال تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. ليه يا رب المصائب اللي عمالة تنزل دي؟ قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى، تعرف قوم نوح، قوم نوح افتح كده سورة نوح الصفحة الثانية، تجدهم لما أخطأوا، لما أخطأوا حصل لهم إيه؟ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. أنا بس مش عايز أطول في العنصر ده. المهم إحنا عايزين نقتنع أن كل ذنب يأتي ببلاء. أي إنسان بيذنب ويظن أنه سيعيش سعيدا يبقى ماهوش طبيعي، ليس إنسانا سويا. لذلك أي إنسان بيتلذذ بالمعاصي يتلذذ بإيه؟ هي المعصية لها لذة؟ طبعا. طب ازاي بقى المعصية لها لذة وربك بيقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا؟ امال بيتلذذ بها ازاي؟ صلينا على الحبيب. اقول لك انا موضوع الذنب والتلذذ بالذنب، التلذذ بالمعصية، من منكم يعرف الناموسة؟ عارفين الناموسة؟ الناموسة دي لو وقفت مثلا على الايد هنا وقامت قرصة وقامت طايرة، الانسان بيبقى عايز يعمل ايه؟ ايه وانا عايزك تعلي صوتك، عايز ايه؟ عايز يهرش، عايز يحكيها كده. ليه؟ يعني هي عماله تاكل في ايده وعماله ايه تعبان، اول ما يهرش يقوم ايه؟ يقوم سايبها شويه، مش قادر مش قادر، يقوم راجع لها تاني يقعد يهرش تاني، صح؟ لما هو بيهرش بيشعر بايه؟ بلذه، صح كده؟ طب لو قعد يهرش يهرش يهرش ويقعد يحكي يحكي بضوافره، يبص يلاقي ايه؟ اللي عمال بيسقط الدم. هي دي الذنوب بالخلاصه كده. الذنوب دي لذه زائله، ولذه بص سكه عبيطه اخرها حيطه. اه والله شوف الذنوب دي سكه عبيطه اخرها حيطه، اخرها شارع سد والله العظيم. لذلك شوف الذنب على الذنب ليس بينهما توبه يموت القلب. الذنب على الذنب ليس بين هذين الذنبين توبه يموت القلب. يعني هات لنا كده مثال، يعني مثلا واحد ماشي في الطريق فشاف واحده معديه، واحده معديه كده من قدامه، قام بصص لها بصه عارف رقم بطاقتها، بصه ايه مدققه، في ناس كده ايه يبص ايه يفحر كده، المهم بص لها بصه وبعد كده مشت وعدت، مش ده ذنب ولا ذنب؟ ذنب. وبعد ما هي عدت قام مطلع علبه السجاره وقام مولع سيجاره، ده ذنب ولا مش ذنب؟ ذنب. والله ايدي بتوجعني بتوجعني من ساعه ما شوف شفت الذنوب، خدت بالك؟ ذنب تاني بتاع السجاير ده، هل هو استغفر وتاب من النظرة الحرام؟ ما تابش، بس جاب بعدها قام شارب سيجارة، وهو ماشي عمال بيش كده ذنبين، الذنبين دول هو ما تابش بينهم، وبعد كده هو ماشي الموبايل بتاعه رن، فبيفتح أمه بتقول له إيه، تعالى يا ابني هات لي يا ابني، تعالى ما بعتك، مش هقول لها مش جاي، مانيش فاضي، ده ذنب تالت. أنت عارف صاحب القلب ده لو قعد فضل على كده كتير قلبه يموت. الذنب على الذنب ليس بينهما توبة يموت القلب، هكذا قال تعالى في سورة المطففين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول اذا اذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فاذا تاب ورجع تروح من القلب، واذا لم يتب تبقى في القلب. تخيل كده قلب ابيض، واحد يعمل ذنب نقطة سوداء، لو تاب النقطة السوداء تتشال، لو ما تابش تفضل موجودة، ذنب نقطة سوداء، ذنب نقطة سوداء، ذنب نقطة سوداء، من كثرة الذنوب يحصل الران. كلا بل ران. أنت عارف صاحب القلب ده، أنا هقول لك بس كلمة بتوجع شوية، صاحب القلب اللي مليء بالذنوب وما فيش توبة ده ما يشوفش ربنا يوم القيامة، يحجب يحجب، ربنا قال كده، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يا رب عافينا رب، ولا تجعل قلوبنا مثل هذا القلب، اللهم آمين. طب العلاج إيه؟ تيجي نقرأ نقرأ نشوف الذنوب عملت مع الشاب ده إيه؟ تيجي نشوف كده. شاب ده من السعودية كاتب الرسالة دي وهو على فراش المستشفى قاعد على السرير كاتب، بيقول ايه؟ بيحكي عن نفسه. اسمع، يقول هذا الشاب عن نفسه في آخر حياته، في آخر حياته بيقول بعد أن أنهيت الثانوية جاءني أحد رفقاء السوء، صحبة السوء، فقالوا لي يا فلان أتحب السفر معنا؟ تيجي تسافر معانا؟ فقلت إلى أين؟ فقالوا له إلى تلك البلاد، بلاد أسيوية. أنت عارف يعني إيه بلاد أسيوية؟ بلاد مليئة بالمنكرات والمخالفات والزنا وشرب الخمور إلى آخره، بلاد سيئة جدا. اسمع، إلى بلاد أسيوية فيها المنكر والفساد جهارا نهارا بأبخس الأثمان، تدفع لك كده قرشين بسط، الإنسان مثلا يدفع هناك حاجة بسيطة، يقع في مخالفات لا تعد ولا تحصى. اسمع، فقلت كيف؟ طب اسافر معاكم ازاي؟ إيه المطلوب يعني؟ فقالوا له أطلب من أبيك المال، روح خد فلوس من أبوك وسافر معنا، والأمر بسيط، أياما معدودات ثم نرجع. يقول هذا الشاب: فجئت إلى أبي فقلت: يا أبي، قد نجحت في الثانوية وحصلت على التقدير العالي وأريد مكافأة. فقال له أبوه: وماذا تريد؟ قال: أريد مالا لأذهب وأسافر مع أصحابي. شوف بقى التربية العبيطة. أبوه بيقول له إيه؟ بيقول له: أنت هسافر فين؟ قال له: أنا هسافر إلى البلاد الأسيوية. أنت عارف أبوه قال له إيه؟ قال له: لا بأس، خد يا ابني الفلوس وروح. لا بأس، بوظ ابنك؟ قال له: لا بأس. فأعطاه المال. قال هذا الشاب: فسافرت لأول مرة أسافر إلى تلك البلاد. والغريب، هو بيحكي بقول: والغريب أنني رأيت شبابا من أبناء بلادنا. اتلاقي شباب هناك من أبناء البلاد بتاعتنا، دخلوا أماكن حمراء، أماكن مظلمة، أماكن فيها الفساد والشهوات، يفعلون الفواحش والمنكرات، فدخلت معهم وفعلت ما لم أظن أني أفعله في حياته يوما. فعل أشياء كثيرة، وفعلت ما لم أظن أنني أفعله في حياتي يوما من الأيام، صنعت المنكرات وفعلت الفواحش وأتيت الشهوات. يقول هذا الشاب: فتلذذت مرة بعد الأخرى. اللذة هنا إيه؟ لذة وهمية. افتكر أنت موضوع الناموسة، يفضل يهرش يهرش لحد ما يتعور، سكة عبيطة أخرها إيه؟ أخرها حيطة. فبقول: فتلذذت مرة بعد الأخرى حتى رجعت إلى بلادي. رجع فين؟ رجع البلاد مرة أخرى. شوف بقى بيحكي بقول إيه؟ بقول: حتى رجعت إلى بلادي فاشتقت إلى الرجوع. الشيطان قال له: لازم ترجع فين؟ البلاد الأسيوية تاني. بقول: فاشتقت إلى الرجوع فأخذت من أبي مالا مرة أخرى. وهكذا توالت الأسفار بعد الأسفار بعد الأسفار، كل شوية يروح ياخد فلوس ويسافر، يروح ياخد فلوس ويسافر. بقول إيه بقى؟ بقول: حتى وقعت في وكر المخدرات. طبعا الوقوع في وكر المخدرات مشكلة. وقعت في وكر المخدرات. يقول: فلما نفدت الأموال، ما عادش معايا فلوس، بدأت أسرق لأسافر إلى تلك البلاد. بيقول: السفر صار في دمي والمخدرات تجري في عروقي، ومرت الأيام والسنون على تلك الهيئة، كل شوية يسافر يدمن المخدرات ويقع في الفواحش والمنكرات والعياذ بالله. اسمع بقى، أنا عايز أقول لك إن والله سكة عبيطة آخرها حيطة. والله الذنوب هي سبب كل بلاء وشقاء، نتيجة الذنوب وخيمة، نتيجة سيئة. بيقول: حتى جاء ذلك اليوم. والله والله يا جماعة أنا مش عايز أقول لك حط نفسك مكانه، لأنني أحب لك تمام العافية، بس أنا عايزك تستشعر بالشاب ده. شاب كان قويا فتيا يتمتع بشبابه، عمال يتنطط هنا ويروح هنا ومعاه فلوس وعمال يسافر ويجري والصحة تمام وكله تمام، شوف الذنوب بقى عملت فيه ايه. بيقول: حتى جاء ذلك اليوم أحسست بإعياء شديد فسقطت على الفراش أغمى عليه، فذهب بي أصحابي إلى الطبيب، وبعد التحاليل والفحوصات جاءني الطبيب يفاجئني وقال: يا فلان، إن الأمر صعب، الأمر صعب يا ابني. فبيقول له: أخبرني يا طبيب. قال: بعد التحاليل اكتشفنا أنك مصاب بالإيدز، نسأل الله العافية والسلامة، اللهم أمين. يقول هذا الشاب: فكأنما الدنيا قد أظلمت أمامي، أحلامي تبددت وضاقت علي الأرض بما رحبت. أيها الطبيب، ربما أخطأتم، أنت ممكن تكون غلطت بالتحاليل. فقال له الطبيب: سنعيد الكرة مرة ثانية. فأعاد التحاليل مرة أخرى، لكن النتيجة هي النتيجة. يقول هذا الشاب: ذهبت إلى طبيب آخر وإلى مستشفى أخرى وفعلنا تحاليل أخرى، ولكني وجدت النتيجة هي النتيجة. يقول الشاب: ثم رجعت إلى بلادي مسود الوجه متحطم، قد أظلمت الدنيا أمامي. يقول: وأنا الآن أكتب إليكم هذه الرسالة، وأنا الآن أكتب إليكم قصتي، وأنا على فراش الموت أنتظر الموت في أي لحظة. شوف الذنوب وخيمة. طب العلاج إيه قبل ما نختم؟ ما هو العلاج؟ العلاج نكمل كلام سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا علي بن أبي طالب بيقول: ما نزل بلاء إلا بذنب. طب الحل إيه؟ ولا يرفع إلا بتوبة. الله يفتح عليك. ولا يرفع إلا بتوبة. أنت عارف التوبة دي بتعمل إيه؟ التوبة ترفع الهم، التوبة تنسف الغم، التوبة تأتي لك بحياة سعيدة طيبة، التوبة تجعلك تعيش في هناء مستمر متواصل، التوبة تقربك من رب العالمين، التوبة تجعلك تشعر بسعادة غامرة. وإن كنت في، أقول لك إيه، ولو كنت في مكان ضيق فأووا إلى الكهف، الكهف يعمل إيه؟ ينشر لكم ربكم من رحمته، بس كده يا رب؟ لا، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. التوبة، توب إلى ربك، توب إلى ربك إنه تواب، وابكي على أيام الشباب، وانتظر الموت فما أقربه من كل باب، زور القبور مرة إن بها خير الصحاب، كم ملك، كم ملك تيجانه في لحده ذاك التراب، لم يصطحب من ملكه وماله حتى الثياب، قصوره من بعده صارت خرابا في خراب، فهل أخذت عدة من التقى قبل الذهاب؟ وهل لبست لأمة من كل فضل وصواب؟ إحنا من 100 سنة، من 100 سنة الناس اللي كانوا قاعدين دول كانوا موجودين؟ فيش حد. طيب بعد 100 سنة، بعد 100 سنة الناس اللي قاعدة دلوقتي هتبقى موجودة؟ الله أعلم. أنت عارف واحد رجل ذهب إلى أحد الشيوخ، إلى أحد العلماء، وقال يا شيخ أين العمار يا شيخ؟ بقول له فين العمار؟ أنا عايز أعرف العمار فين؟ فلم يجبه الشيخ، إنما أخذ هذا الرجل من يده وذهب به إلى المقابر، وقام راح في وسط المقابر، وقام الشيخ بيقول للرجل إيه؟ بيقول له أنت كنت بتسألنا عن إيه؟ فقال له كنت بسألك عن العمار، أين العمار؟ فقال الشيخ هنا العمار. فقال الرجل للشيخ كيف يكون هنا العمار يا شيخ؟ نحن أتينا من القصور والفلل والعقارات والعمارات والجبن في وسط الموتى، تقول له هنا العمار؟ قال هنا العمار، لأن كل الذي هنا لن يذهبوا إلى هناك، بل كل الذي هناك سيأتون إلى هنا، فهنا العمار. لابد علينا جميعا أن شوف، لقاء الله ليس بالشيء الهين، فلهذا اليوم فأعده، لقاء الله ليس بالشيء الهين، لمثل هذا اليوم فأعده، ما نزل بلاء إلا بذنب ولن يرفع إلا بتوبة. انت عارف بقى الإشكال إيه قبل ما أختم؟ المشكلة إن انت ممكن توقف شاب من الشباب مخنوق وتعبان، تقوم انت تقول له انت مهموم، يقول لك آه. انت عارف انت ممكن تسأله تقول له طب سبب همك إيه؟ يقول لك الذنوب والمعاصي. هو فاهم يعني، انت عارف اللي بيحصل لك ده بسبب الذنوب؟ يقول لك آه انا عارف ان اللي بيحصل لي ده بسبب الذنوب والمعاصي. تقوم انت تقول له طب العلاج ايه؟ يقول لك العلاج اننا توب. طب انت بتتوب؟ يقول لك لا، انا والله قعدت مع شباب كده. يقول لك لا، طب ما انت عارف العلاج يا ابني، ما تتوب. يقول لك ما ينفعش اتوب. ليه يا عم ما تنفعش تتوب؟ يقول لك انا عملت عمايل، ربنا غفور رحيم اه، بس انا لا اظن ان ربنا يغفر لي الكلام اللي انا عملته ده. والله العظيم انا قعدت مع شاب، اقسم بالله قعدت مع شاب دلوقتي في الامارات، شاب ده انا قعدت معاه على البحر، اقسم بالله قعد يبكي 55 دقيقه، 55 دقيقه في بكاء متواصل. انا ظننت انه هيموت، قاعد انا وهو بس على البحر، هزمته على حاجه كده، قعدت اتكلم معاه في الدعوه، قعد يبكي. قلت له انت بتبكي ليه؟ طب استنى هتموت نفسك، طب توب. يقول لي ما هي دي المشكله، ويعيط. هديته بس، قلت له في ايه؟ قال لي انا بارزت الله تبارك وتعالى بذنوب لا تخطر لك على بال، حاربت الله عز وجل بكبائر تهز عرش الرحمن. قلت له ايه المشكله يعني؟ الله عز وجل سيدخل عظيم جرمك في عظيم عفوه، ما تقنطش ابدا من رحمه الله ابدا. تعرف فيه راجل من بني اسرائيل عصى الله تبارك وتعالى 40 سنه. لا، الاول اطاع الله عز وجل 40 سنه. انت متخيل راجل يقعد 40 سنه يطيع رب العالمين، شغال في الطاعات والحسنات، بيقول فعصيته 40 سنة. يبقى 40 سنة 40 عاما طاعات، و40 سنة سيئات ومنكرات. فوقف مع نفسه وقفة، الوقفة دي جميلة قوي. شوف، 40 سنة طاعات و40 ذنوب ومعاصي، فوقف مع نفسه وقفة جميلة قوي، ثم نظر إلى السماء وقال يا رب أطعتك 40 سنة وعصيتك 40 سنة فهل لي من توبة؟ فسمع مناد يقول له أطعتنا 40 سنة فقربناك، وعصيتنا 40 سنة فأمهلناك، ولو عدت إلينا لقبلناك. لو انت رجعت ربنا يا ربنا يقول لك لبيك عابدي. الله عز وجل هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. شوف الله تبارك وتعالى اسمع بيقول ايه، قل يا عبادي الذين أسرفوا، قل يا عبادي الذين أذنبوا. نيه الأقوى؟ ربنا ما قالش أذنبوا، قال قل يا عبادي الذين أسرفوا. انت عارف أسرفوا يعني ايه؟ يعني ما تركوا دجة ولا حجة إلا وفعلوها، وما تركوا صغيرة ولا كبيرة إلا وقعوا فيها، ومع ذلك ربنا يقول لهم إيه؟ لا تقنطوا من رحمة الله. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان مرة قاعد أمايل إيه؟ رفع بصره إلى السماء وقال يا من رحمته وسعت كل شيء وأنا شيء فالتسعني رحمتك. رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. شوف قبل ما نقوم النهاردة نريد أن نجدد توبتنا مع رب العالمين. شوف أنا والله أهل ذنوب، كلنا أهل ذنوب. شوف كل ابن آدم خطاء، كل ولاد آدم خطاؤون بما فيهم الدعاء والعلماء، كل ابن آدم خطاء، ده كلام النبي. بس الحديث ده فيه لفظة نبوية عجيبة، الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الخطائين بالخير. والله الخطائين فيهم خير. ده كلام مين؟ ده كلام النبي. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، بيقول كل ابن آدم خطاء وخير الصالحين لا، وخير الطائعين لا، وخير المؤمنين لا، امال ايه؟ قال وخير الخطائين. يعني يا رسول الله الخطائين فيهم خير، بس امتى بقى؟ اذا تابوا. وخير الخطائين التوابون. اذا وقعت في ذنب، شوف واحد عمل ذنب فحصل مشكلة عايز يشيل الذنب ده من حياته، انت عارف يعمل ايه؟ يعمل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه بيقول له يا أبا ذر أتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني واحد بص على واحدة ماشية في الشارع، يقوم الراجل ده يقوم جاي البيت يتوب، ويقوم فتح المصحف قارئ له ربع قرآن، يقرأ له ربع. انت عارف الذنب اللي هو عامله ده ممكن ربنا يغفره له. ليه؟ لان ده مش كلامي، ده كلام النبي. اتبع السيئه اللي انت عملتها دي اتبعها بحسنه تمحوها، تقوم شايله لك الايه السيئه دي خالص. ان الحسنات يذهبن ايه؟ يذهبن السيئات. شوف احنا بقى لنا بالظبط دلوقتي حوالي 26 دقيقه، لكن ما لناش نص ساعه. اختم معاك بواحد اسمه ابو طويل شطب الممدود رضي الله عنه. هذا صحابي جليل اسمه لذلك احنا ما بنسمعش اسمه كتير. هذا الصحابي روى حديثا واحدا فقط، حديث ده في الطبراني، اسمه ايه؟ ابو طويل شطب الممدود. تعرف مره كان في جلسه معموله، فالمهم احد العلماء بيساله بيقول للناس يعني بيقول لهم انا عايز 10 من الصحابه اسمهم محمود، هات انت كده فكر كده، فكر كده في اي صحابي اسمه محمود. والله احنا قاعدين في الجلسه قعدنا ناصر دي محمود. انت عارف في كام صحابي اسمه محمود؟ اكتر من 120 صحابي اسمهم. عندك محمود بن الربيع حديثه في البخاري. المهم محمود كتير كتير كتير، بس احنا مقصرين مع الصحابه. شوف في واحد صحابي اسمه ايه؟ اسمه ابو طويل شطب الممدود. هذا الصحابي روى حديثا صحيحا مليحا فصيحا، حديثا احب هذا الحديث جدا. أبو طويل شطب الممدود اسمع إلى العظمة، إلى عظمة وإلى سعة رحمة رب العالمين وإلى شرعنا العجيب. أبو طويل شطب الممدود ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أرأيت من عمل الذنوب كلها. أنت عارف يعني إيه الذنوب كلها؟ كلمة الذنوب بألف ولام، صح؟ أرأيت من عمل الذنوب ألف ولام. ألف ولام علماء اللغة العربية بيسموها، بيقول لك الألف واللام دي استغراقية. يعني إيه؟ يعني تشمل كل الذنوب. ما قالوش مثلا أرأيت من عمل ذنبا، لا، أما قال له أرأيت من عمل الذنوب كلها، كل الذنوب. اسمع بقى اللي جاية دي، ما ترك حاجة ولا دجة إلا أتاها. أنا عايزك تتخيل الراجل ده والكلام ده. بقول يا رسول الله أرأيت من عمل الذنوب كلها لم يترك منها شيئا، أرأيت من عمل الذنوب كلها لم يترك منها شيئا، وما ترك حج وهو في ذلك ما ترك حجة ولا دجة إلا أتاها. حجة ولا دجة يعني إيه؟ الحجة اللي هي حاجة بمثقال الذر، والدجة حاجة كبيرة، يعني ما ترك صغيرا ولا كبيرا إلا وقع فيه. أله توبة يا رسول الله؟ سؤال جميل قوي. بالله عليك لو واحد جاء قال لك الكلمتين دول تقول ترد وتقول له ايه؟ انت متخيل يعني ايه فعل الذنوب كلها؟ يعني يعني قتل، زنا، سرق، فعل كل شرب الخمر، قطع الطريق، ممكن تلاقي قتل الوف مؤلفه، فعل الذنوب كلها وما ترك حجه ولا دجه الا اتاها. انت عارف الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له هل اسلمت؟ انت اسلمت؟ قال اما انا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. شوف بقى الرسول صلى الله عليه وسلم إدّاله رشدة علاج خطيرة لو وقعت في قلوبنا لتغير حالنا مع الله تبارك وتعالى. انت عارف قال له ايه بقى؟ اسمع، قال له تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. يا سلام، يعني لو واحد فضل حوالي 60 سنة يجمع في معاصي، بقى عنده جبال من المعاصي، جبال كتير كده، جبال كتير، خدت بالك؟ فبعد الجبال الكتير دي اللي عملها عمل ايه؟ تاب الى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة، تاب الى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة. فلما تاب الى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة قال له إيه بقى؟ قال له تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. أنت عارف الراجل قال له إيه؟ حد يعرف ياخد جايزة؟ ده الراجل لسه عنده مشاكل ومصايب تانية. أنت عارف قال له إيه؟ قال له يا رسول الله وغدراتي وفجراتي ربنا يغفرها لي. ده الراجل فعل الصغائر وفعل الكبائر، ما ترك حجة ولا دجة إلا أتاها، ما ترك حجة ولا دجة إلا أتاها، ومع ذلك يقول له إيه؟ يقول له وغدراتي وفجراتي. فقال وغدراتك وفجراتك، الله عز وجل يغفرها لك. فقال هذا الرجل الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فما زال يكبر حتى توارى. انظر إلى سعة رحمة رب العالمين. بس خلي بالك، الشرط أن تفعل الخيرات وبعد كده إيه؟ وتترك المنكرات. الشرط أن تفعل الخيرات وأن تترك المنكرات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. إن الحسنات يذهبن السيئات. أيها الأحبة الكرام، بهذا قد انتهينا من محاضرة اليوم. نلخصها: ما نزل بلاء إلا بذنب. والبلاء ده ممكن يبقى هم ويبقى حزن ويبقى خنقة ويبقى ضيق ويبقى تعاسة. خلاص، أنت عايز ترفع الهم والغم عندك تعمل إيه؟ تحقق التوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولن يرفع هذا البلاء إلا بتوبة صادقة بين يدي رب العالمين. قال تعالى فأخذناهم بالبأساء والضراء ليه يا رب؟ لعلهم يتضرعون، أي لعلهم إلينا يرجعون. أيها الأحبة الكرام، كل واحد معاه ورقة، تمام كده؟ إحنا بقى عايزين إيه؟ عايزين حد يجي يسحب لنا الورقة. فيك فين الكيس؟ احنا عايزين واحد يجي يسحب ورقه. ها؟ لا مش هسحب انا. نعم؟ مفيش معاك ورقه؟ طب استنى، شيخ احمد في ناس ما خدوش ورقه. لا مش عايزين لا طب استنى لا لا ده في ناس اصلا ما خدتش. ده في ناس ورقه ما خدتش. ما خدتش ورقه؟ طب معلش يا جماعه، اللي ما خدش ورقه يرفع ايده بس والشيخ احمد هيديله ورقه. ده في ناس كتير يا شيخ احمد. دول ايه؟ دول 150 توزعهم. طب وده بتاع ايه ده؟ انت كده؟ خلاص. طيب خلاص. طيب ماشي ماشي وزع ماشي عشان بس محدش يزعل. روح هيك فينا. حد بس مع حد بس يساعد الشيخ احمد عشان ما نطولش على الناس. ماشي. حد بس ياخد كبشه كده من الشيخ احمد. اشراف اشراف اشراف اشراف. حط الكاميرا جنبي هنا عشان نصور الناس كلها. بص ده احنا كنت لسه هقولها والله بس لما نوزع الورق هقولها ان شاء الله. لا معاه خلاص عشان ياخد جايزه. طيب بقول لك يا شيخ احمد. نعم. هو كان لازم اللي جه متاخر خلاص. ايه خلاص اللي جه متاخر خلاص. خلاص يا جماعه عشان مش في زعل بينا. اهم حاجه بس سيبك انت بس من الجوائز. انتوا معايا معايا. طيب قبل ما حد يمشي الحاج حسن مبروك جزا الله خيرا من كرمه وجوده معانا هنا عصير بكميه كبيره جدا بس ما حدش يخرج من المسجد الا لما ياخد ايه كيس العصير بتاعه. اتفقنا؟ فنسال الله عز وجل ان يجزيه خيرا وان يبارك فيه. قولوا امين. وان يبارك في اهله وماله. قولوا امين. وفيكم جميعا. طيب ما حدش يمشي الا ما ياخد ايه الا ما ياخد عصير ان شاء الله. هنبدا بقى نسحب. هناخد ورقه ونفتح الورق. اللي معاه نفس الرقم هياخد ايه؟ هياخد محمود ان شاء الله. هياخد محمود ولا محمول؟ طب احنا عايزين تسحب. شيخ طه يسحب. بسم الله. مفتوحه فتحه. دي رقم 10. طيب 10. طب ما تقلبها كده يا عم ياسر المستفر على الشمال بقى. بقى واحد ياسر تعال يا عم ياسر. فين الشيخ الشيخ احمد؟ الشيخ احمد يا شيخ احمد يا حسن انت بعت التليفونات ولا ايه؟ التليفونات فين؟ بالنص يا عم ياسر. ها خليها معاك انت ما شاء الله. لا لا احنا خلي من الاثنين معاه الموبايل بالنص. موبايل ولا لا لا لا مش لعبه والله. حتى حاج حسن طه لما وزع عم حسن عم ياسر عايز تاتش. عاوز ايه؟ تاتش. الله الله ده كفايه بس البتاع ده اهي. والله انت تاخد البتاع ده وتسيب لنا التليفون تاني. ربنا يبارك فيك يا عم ياسر. بارك ان شاء الله. طيب هنسحب ورقه كمان. رقم 141. مية واحد واربعين. طب هات ورقة تانية يا شيخ. رقم 2. انت تعال تعال خد علي. مبارك ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. واحد من مش موجود؟ لا لا مش موجود؟ لا لا. الورقه الثالثه صور. طيب 118. لا احنا ما عملناش 700 انت 118؟ ان شاء الله. انت لو جبتها تبقى 711 بس يلا 100 100 ماشي يا حبيبي. استنى استنى استنى هات الورقه اللي وعدتني دي. هات الورقه دي. طيب الورقه الرابعه. بسم الله. رقم 4. تعال سماسم. ان شاء الله. تعال لبست ورا هنا. طيب شيل الكلام ده سامس ده حبيبي. كده ما عادش صح. أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم. نحبكم في